هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل أحمد محمود المقيم في عزبة النخل الغربية التابعة لمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: عندنا في عزبة النخل الغربية وخصوصا في شوارع خالد بن الوليد ومحمد فكري وعمر بن العاص وحسين عبد الباقي، تقريبا كده معظم مناطق عزبة النخل الغربية بنعاني كلنا يا حضرات من مشاكل كتيرة جدا في المي. ناخد بعضنا ونطلع على البهوات في إدارة المي: يا عالم المية بتقطع كتير جدا، وإحنا مش حمل كده ولا هنقدر نعيش بالشكل ده من غير مي. يقولوا لنا: يا جماعة في مشاكل في الشبكة الخاصة بالمية، المواسير ضعيفة وما بتستحملش المية تمشي فيها، نقوم نعمل إيه بقى؟ تعملوا يا حضرات؟ نقفل المية، نريح المواسير، وبكده مفيش مواسير تضرب ولا شوارع تغرق. ايه رأيكم بقى؟ مش حل عبقري؟ لا طبعا مش حل خالص. الحل ان المواسير اللي عمرها الافتراض انتهى تتغير، ويتم تركيب مواسير جديدة تتحمل الاستهلاك اللي زاد مع الزيادة السكانية، او اي حل تاني تشوفوه، المهم المية توصل لنا. لا ده انت متعب بقى. طيب ماشي، هنجيب لكم المية وتحملوا بقى. هات يا شوقي مفتاح المحبس الرئيسي وتعالى ورايا. ولما ربنا يكرمنا والمية تيجي يا حضرات، تيجي عكرة وريحتها فظيعة، وزي ما تكون مخلوطة على مية صرف صحي، مية ملوثة لا تصلح للاستخدام الآدمي. وطبعا نروح نشتكي، وطبعا نسمع: يعني ما فيش مية مش عاجب، في مية مش عاجب، والله احنا احترنا معاكو بقى ومش عارفين نعمل ايه. اعمل لي شاي بالنعناع يا شوقي، بس مية من الازازة اللي انا جايبها معايا الصبح الله يرضى عليك. ده وضع المية في منطقة عزبة النخل الغربية، ودي حالتنا احنا المواطنين اللي ما عدناش قادرين نتحملها ولا نتحمل ريحتها، ولا طبعا قادرين نتحمل غيابها. قلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل للسادة المسؤولين عشان يساعدونا ويحللنا المشكلة دي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،